وكافر السريرة كافر العلانية، ومؤمن العلانية كافر السريرة اللي هو مين؟ المنافق. مضبوط. وفي لفظ انه قال له: الم تعلم ان الناس كانوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة اصناف، مؤمن ومنافق وكافر، فمن ايهم كنت؟ من اي الناس كنت؟ قال: من المؤمنين. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا هذا الكلام بيقول ان عمر ان عبد الله بن مسعود رجع في كلامه بعد هذه المناظرة. هذا كلام ضعيف. الشيخ الالباني في تعليقه على كتاب الامام للامام ابن ابي شيبة قال: هذا اسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي سأل ابن مسعود. واخدين بالكم؟ يبقى الشيخ الالباني ضعف الحديث واعله بجهالة الايه؟ الرجل الذي سأل ابن مسعود. هذا غير ثابت وغير صحيح. يقول المؤلف: وهذا الذي ذكر هنا غير ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد انكره غير واحد من اهل العلم. قال ابو عبيد اللي هو القاسم بن سلام: وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في اسناده، لان اصحاب عبد الله على خلاف. يعني هل معقول عبد الله بن مسعود يرجع واصحابه الذين اخذوا عنه العلم يقولون بالقول الاول الثابت عنه، ولا يقولون بقوله الذي يدعون انه رجع عنه؟ ينفع هذا الكلام؟ فرأينا يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في اسناده، لان اصحاب عبد الله على خلاف. وروى الخلال في السنة عن الحسن بن محمد بن الحارث. طبعا الخلال في كتاب السنة من اعظم من روى عن الامام احمد بن حنبل اقواله في العقيدة. سأل الامام احمد: هل يصح قول ابن عميرة ان ابن مسعود رجع عن الاستثناء؟ فقال: لا يصح. وانكر احمد قولي رجع عن الاستثناء انكارا شديدا. يعني الامام احمد انكر ان يكون ابن مسعود قد رجع انكارا شديدا، وقال: كذلك اصحابه يقولون بالاستثناء. قال: كما قال يحيى بن سعيد. شوفوا العلم، يعني احنا عارفين الرجل وعارفين اقوال تلامذته. ان كان تلامذته يقولون بقوله الاول، فكيف نصدق من نقل عنه عن طريق مجهول انه ايه؟ تراجع عن هذا القول. اذا يؤخذ عن التلامذه وثيقه الصله به والاخذ عنه، ولا ناخذ بروايه مجهول خالف اقوال تلاميذه؟ يعني لما يجي لك مثلا بعض الناس الان يقول لك: الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال كذا. الشيخ عبد الرزاق تلامذته ملء الارض، لن يسمعوا منه شيئا عن هذا. فتاوي ملء الارض موجوده. يجي واحد يقول لك: حدثني الثقه ان الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال. قال لي مين؟ لواحد مجهول يروي عن مجهول. واخدين بالكم ولا مجاهيل؟ او كذاب يروي عن مجاهيل. تجد الخبر كله مسلسل بالكذابين والمجاهيل. يعني الرجل الذي طبق علمه ارض الله وعلمه مشهور، اتى لانسان في السر ووشوشه وقال له على خبر ولم يقله لي ولا لابنائه، مش كده ولا لا؟ ولذلك يكون ده دليل على ان الخبر ده ايه؟ ها؟ مكذوب، مش كده؟ قال: ثم على فرض ثبوته، فقوله انه من المؤمنين محمول على اصل الايمان. يعني لما يسال ويقول: انت مؤمن؟ يقول: انا مؤمن، بدون ما ان يقول لي. على ما تيجي تقول له ايه؟ كان الناس على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه: يا كافر في السر والعلن، يا مؤمن في السر والعلن، يا مؤمن في العلن، كافر في السر. انت من اي الطوائف؟ يقول: انا مؤمن. ما هو لازم يقول: انا مؤمن. يبقى هنا بيقول: انا مؤمن تم الايمان من اهل الجنه، عشان نقول له استثني، ولا يقصد ان انا مؤمن على ايه؟ اصل الايمان، ان انا لست كافرا ولست منافقا. يعني انت لو جيت سالتني الان تقول لي من اي الطوائف، يقول لك: لا انا مؤمن الحمد لله، مش استثني بقى. لاني لو استثنيت يبقى في شك، هل انا بقى من طائف المنافقين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى ابن مسعود لابد ان يقول: انا من المؤمنين. ده لو صح عنه، وقد رايتم انه لا يصح. ولو صح لا يناقض القول الاخر الذي كان ايه؟ لانه حجته واضحه. هل انت لو مت الان تكون من اهل الجنه؟ قال: ارجو. قال له: كما وكلت في الاولى فايه؟ فكل الاخر. واخدين بالكم؟ ثم على فرض ثبوته، فقوله انه من المؤمنين محمول على اصل الايمان. ولهذا يقول ابو عبيد: انما نراه اراد اني كنت من اهل هذا الدين لا من الاخرين،